العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل تجدد لقائنا وقراءة كتاب إعادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء 22 من شعبان لعام 39 و400 وألف، الموافق ليلة الثامن من الشهر الخامس لعام 18 و2000. نعم، بلغنا صفحة 66. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. ما زلنا مع حديث معاذ، اقرأ حديث من أوله حتى نعرف. نعم، قال رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. طبعا تقدم معنا أن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. فمن صرف حق الله عز وجل لغير الله، من صرف حق الله جل وعلا لغير الله فقد ظلم، لأن الظلم هو أن تعطي الحق لغير صاحبه، والعدل أن تعطي الحق صاحبه. فمن الذي يستحق العبادة؟ الله وحده لا شريك له. فمن صرف العبادة التي حق الله عز وجل غير الله فقد ظلم. وإذاك الله يقول جل وعلا في كتابه: يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. ظلم أن يعبد العبد غير خالقه، أن يعبد غير الله عز وجل. وما حق العبادة على الله؟ إذا عبدوه ولا يشرك به شيئا فقد أوجب الله على نفسه حقا من فضله ورحمته أن لا يعذبهم. هذا المنطوق المفهوم، أنهم إذا ما أدوا حق الله عز وجل يعذبهم، إذا أشركوا بالله عز وجل يعذبهم. إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. وهذا أعظم ظلم هو الشرك بالله عز وجل. فإذا نقص من توحيده نقص من الوعد الذي وعد به، وعد بماذا؟ من يعبد الله لا يشرك به شيء ألا يعذبه. طيب إذا نقص من التوحيد لم يحصل له هذا الوعد ألا يعذبه الله، بل هو مستحق للعذاب للوعيد. لكن إذا كان ما أتى به نقص من التوحيد ولم يبطل التوحيد، فإنه مستحق للعذاب، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. لكنه من لم يأتي بالتوحيد وأشرك بالله لا، هذا يعذبه الله، لن يدخل الجنة أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بعد هذه المسألة العظيمة قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا: أفلا أبشر الناس بأن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فإن الله لا يعذبه؟ الآن كلام الشيخ. نعم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف وفرح به غاية الفرح، وقال: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي ويقولون: ما دمنا موحدين فالمعاصي لا تضرنا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ونحن والحمد لله لسنا مشركين، ونحن لا نعبد إلا الله، فيتساهلون في المعاصي فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. فهذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه، فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر، فإنهم تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة عليهم ورحمتهم من الوقوع في المحذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذا لأن معاذا من الجهابذة ومن خواص العلماء، فدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محذور بأن يفهموا خطأ أو يتكلوا على ما سمعوا، فإنهم لا يخبرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحذور. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، وإنما أخبر معاذ رضي الله. هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بهذه البشارة أن الله لا يعذب من لم يشرك به شيئا. معاذ من حرصه على الخير قال: أفلا أبشر بها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي حديث قال: إذن يتكلوا، إذا سمعوا هذا الكلام على ظاهره دون تدبر من عوام الناس ربما فهموا أنه يترك كل العبادات أو يترك كل الواجبات ويفعل كل المعاصي، ويقول عن نفسه: أنا موحد، ما أعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا أعبد صنما ولا وثنا ولا صليبا، إذن لماذا أعمل؟ هكذا يظن الجهلة. وقد بينا مرارا ماذا؟ أن المعاصي تضعف التوحيد أو لا؟ تضعفه. فإذا ضعف التوحيد ضعف الوعد، وعدوا بماذا؟ أن من يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذا لا يعذبه الله، أما الذي يعبد الله وينقص من توحيده ويرتكب المعاصي ويترك الواجبات هذا ما ينطبق عليه الوعد بالكامل. نعم، نقول إن لم يشرك بالله عز وجل وعنده معاصي فإنه لن يخلد في النار، لكن ممكن يعذب في النار وإن كان من أهل لا إله إلا الله. وقد جاء في الصحيحين أن الله يخرج أقواما من النار من أهل لا إله إلا الله، الله المستعان، ما هم عباد أوثان ولا أشجار ولا صلبان، من أهل لا إله إلا الله، ويحتغرقون في النار حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد امتحشوا، أي صاروا فحما، صاروا حمما، احترقوا في النار وهم من أهل لا إله إلا الله، أقعدتهم المعاصي. فالذي يرتكب المعاصي والفجور ويترك الواجبات ويضيع الحقوق، حقوق العباد وحقوق الخالق جل وعلا، هذا معرض لوعيد الله عز وجل. إذن المعادلة هكذا: إن حقق التوحيد تحقيقا تاما استحق أن لا يعذبه الله مطلقا، فإذا نقص من توحيده بفعل المعاصي بارتكاب الكبائر والفجور وترك الواجبات والعقوق والقطيعة استحق من الوعيد بقدر ما فرط في دينه. هذا المعنى لا بأس أن يفهمه الناس، أما أن نأخذ حديث واحد ونطير فيه ثم نلقيه على الناس حتى يتكلوا عليه فهذا حينئذ في مصلحة والمفسدة في مفسدة عليهم. بعض العلم يقول فائدة دقيقة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم فيتكلوا، استفاد هذه الفائدة، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام استفاد هذه الفائدة من عمر الخطاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من عمر الخطاب؟ نعم. نشوف الآن، طبعا هذه الفائدة ليست في الشرع حتى يستفيدها النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس علما في الشرع، لكن هنا عمر أدرك من أحوال الناس حالة الناس، فالناس همج، منهم من يأخذ بطرف من الدليل وربما يذهب ويقتل فيه أو يفجر فيه أو يسرف، هذا موجود، يعتمد على آية أو على حديث فيرتكب بهذا الحديث أو بهذه الآية جرائم كثيرة ظنا منه أن هذا الدليل دل على ما يفعله هو. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه إلى أبي هريرة وقال: أخرج، فمن لقيت خلف هذا الحائط، حائط يعني من شجر، فأخبره أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مع دليل أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم معه. خرج، أول ما خرج لقي من؟ عمر بن الخطاب، والحديث الصحيحين. فقال عمر: إلى أين؟ قال: معي نعل النبي صلى الله عليه وسلم، أبشر أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فدفع عمر دفع على صدره حتى وقع على إسته، وأبو هريرة معروف خفيف، عمر ضخم، دفع واحد هكذا، رجع يبكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مما وجد من عمر، ولا عمر جاء عمر فسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام قال ما حملك على هذا يا عمر؟ قال يا رسول الله إذن يتكلوا، تخبرهم بهذا الخبر بهذه الطريقة، الناس يتكلوا سيتكلوا على مجرد إيش؟ أنه يقول لا إله إلا الله ثم يرتكب ما شاء من المعاصي والفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم استفاد هذه الفائدة من عمر إيش؟ بعلمي بأحوال الناس. فإن قال قائل طيب لماذا ما يكون حديث معاذ متقدم على حديث عمر حديث أبي هريرة؟ نقول لا هذا بعيد. لماذا؟ لأن لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا ثم يذهب إلى أبي هريرة يقول إيش بشرهم، ثم عمر الخطاب يقول إذن يتكلوا. لكن الأقرب إلى المعقول ماذا؟ أن بعد ما قال لأبي هريرة اذهب وبشر الناس أتى عمر وقال إذن يتكلوا، فلما استأذن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. واضح؟ طيب، ثم هنا في فائدة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بعلم ولم يذكره لغيره، ليس لغيره مطلقا ولكن لم يذكره لعامة الناس، مما يدل على إيش؟ جواز تخصيص بعض الناس بعلم دون غيرهم. نعم هذه حقيقة، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنك لا تحدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. بعض الناس من تقول المسألة فيها أقوال، وبعض الفقهاء يقول، بعضهم يقول يجوز، بعضهم يقول لا يجوز، يريد طرف فقط إنه يجوز ذهب، ما ينظر الراجح ولا المرجوح ولا الدليل ولا خلاص، ما دام في رواية في قول يذهب ويفعل. ومن جرب الناس عرف هذا منهم، إن كثيرا من الناس يقول الزواج من غير ولي يجوز على مذهب أبي حنيفة، ما يفهم شيء ولا يعرف شيء عن مذهب ولا يعرف من هو من ما اسمه أبو حنيفة، ما اسمه ما يعرف، فقط إيش حفظ إيش هذه المسألة بالذات، إن مذهب أبو حنيفة يقول يجوز الزواج من غير ولي. وجربت هذا بنفسي، تعرف أنت من أبو حنيفة؟ قال لا والله. تعرف اسمه؟ لا والله. تعرف علماء الحنفية مؤلفاتهم أصولهم؟ لا ما أعرف، بس سمعت أن في شيء اسمه مذهب حنيفة يجيز الزواج من غير ولي، شفت أخذوا هذا فقط. كما أن كثيرا من الناس ما يعرف أن عالما اسمه ابن حزم، ابن حزم ما يدري من هذا ابن حزم، عنده كتاب ثم مجلدات، لكن يعرف أن ابن حزم قال بجواز المعازف وضعف حديث في المعازف، فقط حافظ هذه، ثم يأتي ويروج عن ابن حزم ضعفه، من هو ابن حزم وماذا قال وما هي كتبه؟ الناس لما تأتيهم بهذه الطريقة ينفتنون. لكن لو أن طلبة علم ناس تتقي الله تريد أن تطلب العلم وتتعلم ممكن يقال لها هذه الجزيئات وهذه الخلافات والترجيح بينه وما استدلوا، ما تأتي لعامة الناس وتقول لهم كذا وكذا. ولذلك لا يحسن بك أبدا وأنت تنصح تارك الصلاة أو من تهاون بالصلاة تقول لا يعني المسألة فيها خلاف، بعضهم يقول تركها تهاونا لا يكفر وإنما ما يكفر، إذن خلينا نريح. لكن قل لهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. هل فصل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما فصل. هذا أبلغ في ماذا؟ في موعظة الناس، هكذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تقول لي قال لعن الله آكل الربا، والحديث في صحيح مسلم يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي وقال هم سواء، ربما يرتدع. أما تقول لا ولكن بعض الفقهاء يقول كذا ويقول الأوراق المالية يجري فيها ما يجري فيها ولا يجري فيها، قالها يعني في قول، ها إذن مشينا، هذا غلط. فهنا هذا حديث صحيح وصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لمعاذ ولما استأذنه أن يقول لعامة الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا، لكن ما منعه مطلقا بدليل أن معاذ أخبر بها ذاك كما يقول فأخبرها معاذ تأثما خشيا أن يأثم لو ما حدث بهذا الحديث. فإذا كما بلغنا الآن الحديث، إذا بلغنا لابد من التفصيل، ونقول إذا عبدوا الله ولم يشرك به شيئا بمعنى أنهم عبدوه حق المعبدة واتقوا حق التقوى، هؤلاء الذين يستحقوا ماذا؟ أن لا يعذبهم الله. لكن إذا عبدوا الله وجاءوا بفجور بمعاصي بكبائر فرطوا، هؤلاء ما يحصل لهم الوعد أن لا يعذبهم الله، بل هم مستحقون لعذاب الله وبالأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية. وهكذا يجب على من يدعو الله عز وجل يبين الترغيب والترهيب، يبين ما ينفع الناس في دينهم، يبين ما يحملهم على طاعة الله ويتجنبون بكلامه معصية الله. وكم تبتلى الأمة بمن يسهل للناس، افعل افعل كل شيء لا حرج، خذ لا حرج لا حرج لا حرج، حتى جعلوا عند الناس أن الذي يقول حرام هذا متشدد، هذا حرام هذا ظلامي، هذا حرام هذا ما يبي الناس تفرح. هكذا بسبب هؤلاء الدعاة الذين فرطوا، وهم خطيرون جدا على الإسلام والمسلمين، خطيرون جدا، لأن ما لا تكاد تجد مسألة إلا فيها أقوال وفيها مذاهب وفيها روايات. يعني معنى هذا أن الأمور اجعلوها منفلتة، اللي يفعل يفعل، ليش؟ لأن في رواية، لأن في قول، لأن في مذهب، حتى بعد ذلك تنتهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتنتهي كل المحارم بحجة أن المسألة فيها خلاف. انتبهتم؟ وكثير من الناس يسمع كلمة فيها خلاف ويفهم منها أن فيها خلاف، هذه ضعها بوجه المدفع، أي واحد يكلمك كلمة قولها فيها خلاف حتى إيش يخرج منها. وهذا من جربه وجده واضحا. ذات يوم كنت في سوريا في مجلس، في واحد رجل أمن، فنتكلم عن بدعية المولد، أن المولد بدعة، مولد بدعة، فهو يسمع أقول المولد بدعة هناك في سوريا، عندهم مولد هذا شيء رسمي. فهو تدخل قال عفوا عفوا شو مذهبك؟ يقول لي شو مذهبك؟ أنا جاريتك، قلت له حنبلي، وأنا درس بالجامعة حنبلي، قلت له حنبل، قال من هيك تقول لنا المولد بدعة؟ طبعا المولد بدعة أو السنة ما له شغل لا بحنبلي ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك. هذه مسألة هل هي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يفعلها، يعني ما له علاقة بالمذاهب الفقهية، لكن هو هكذا يقول شو مذهبك؟ قلت له حنبل، قال من هيك؟ قلت له إيش من هيك؟ قال تقول المولد بدعة، إحنا شوافع، إحنا شوافع. قلت له عفوا عفوا الشافعي شو اسمه؟ قال والله ما بعرف. قلت أنت الشافعي مو عارف حتى اسمه تقول لي مذهب شافعي، لا تعرف اسم الشافعي ولا كتب الشافعي ولا تلاميذ الشافعي ولا أصول الشافعي ولا كتب الشافعية، على أي سبب تتكلم؟ خلاص بيقول لك مسألة فيها خلاف، خلاف يعني معنا ننتهك حرمات الله، هذه مصيبة عظمى. ثم يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني كلما ازداد الإنسان علما يفترض أن يزداد ماذا؟ خشية لله. لا أن تزداد علما حتى تترخص. وأنا أذكر لكم واقعة عشناها، طالب أراد أن يدرس في المدينة في الجامعة الإسلامية، ومن أغراض الطلبة اللي يذهبون المدينة يقول وأكسب سكن المدينة والصلاة في المسجد النبوي، أكثر الطلاب بهذه النية، هو يدرس وهو إيش صلي في المسجد النبي، شيء عظيم، لأن الصلاة في المسجد النبي عن كم صلاة أفضل من كم صلاة؟ 1000 صلاة. فهذا متحمس ذهب إلى الجامعة الإسلامية في البداية يصلي في المسجد النبوي، بعد فترة مع الزحمة وكذا قام يصلي مغرب وعشاء، أنا الزحمة يروح له، بعد فترة ما قام يصلي لا مغرب ولا عشاء، صلي في المسجد اللي عند شقته، بعد فترة بعض الصلاة ما يصليها في المسجد اللي عند بيته، بعد فترة انقطع ما يصلي في المسجد، جاي من الكويت عشان المسجد النبوي الآن حتى المسجد عند البيت ما يصلي. فأحد الأخوة ينصح وقال يا أخي مقصر في حقك، في حق نفسك، ما تخرج للصلاة. قال ومن يقول أن الصلاة الجماعة واجبة؟ شوف يوم كان توه بالبداية مسكين محتاجها راح المدينة علشان يصلي، الحين لا صار عنده علم الآن درز ريشة انتبخ. قال ومن يقول أنها واجبة؟ راجع كلام العلماء، انظر نير الأوطار فيها 8 أقوال أصلا صلاة الجماعة، قيل الشرط وقيل واجب وقيل فرض كفاية وقيل مستحبة وقيل سنة مؤكدة وقيل وقيل. قال لحظة لحظة، أنت قبل تتعلم 8 أقوال كنت ما شاء الله محافظ على الصلاة أكثر، الآن عشان تعلمت على الأقوال تترك الصلاة؟ هذه مصيبة. بعض الناس قد يكون كما يقال طازج، ما يعرف شيء، كله قال الله قال رسوله واجب واجب مشينا، يتعلم قالك لا، من يقول أصلا الأمر يقتضي الوجوب؟ الأمر أقوى في أقوال، الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الاستحباب ويقتضي الإباحة بعد النهي ويقتضي التهديد ويسرد لك قصة طويلة كل كلام لحافظه في أصول فقه، كل هذا حتى يتخلص من ماذا؟ مما أمرته به لما قلت له هذا قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز هذا الكلام؟ شوف هذا منذ متى قال لا تخبرهم لا تبشرهم فيتكلوا، لا، المفروض تطلب العلم، تستمع للدروس المقاطع الخطب، سيكون هذا حجة عليك إن لم تمتثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة عليك، نعم، إذا لم تأخذ به وجعلته وراك ظهرية صار عليك، إذا أخذت به فهو لك، وإن خالفته وتعمدت مخالفة فهو عليك، فالقرآن حجة لك أو عليك، وهكذا كل ما تسمعه إنما هو حجة لك أو عليك. من السائل فيها حجة لك أو عليك تدري شلون مشينا بلا طلب علم، مو أحسن؟ هذا بعد يقولونها، قل لا أنا من أطلب العلم أشوف زالت الواجبات علي، يعني كان أول ما كان واجب يوم طلب العلم كان يصير واجب، هو الواجب واجب والحرام حرام، طلبت العلم ولا ما طلبت العلم، لكن اعلم أنك إذا كان عدم معرفتك بالواجب وعدم معرفتك بالحرام هو تقصيرك في طلب العلم، لا أنت ملام حتى لو لم تطلب العلم، ولا لا؟ واحد يمشي بطريق سفر ما يسأل عن طريق ولا عنده خريطة ولا سأل ولا تعلم ولا على يوصل، هذا لن يصل، لو دخل ممكن بوسط صحراء غرز ومات، يلام لأنك ما سألت، لكن لو أنه قدر الله عليه سأل لكن طلعت حفرة مفاجأة ولا طلع على جمل ده هذا إنه الله نرجع، لكن إذا كان تفريط منك أنت اللي ما سألت أنت اللي ما تعلمت أنت اللي أعرضت لا تلام، هذا واقع كثير من الناس لا يهتم في أمر الدين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم هم غافلون، هذا ما يعفو ما يعفو عنك، تقول ما علمت ما علمت، وكان بمقدورك أن تتعلم أنت ملام، متى أنت معذور؟ إذا حاولت أن تتعلم لكن ما وصلت النتيجة، ممكن يقال هذا معذور بالجهل، لكن تتعمد الجهل وتنغمس بالجهل وتعرض عن العلم ولا تطلبه ولا تسأل، وربنا جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، طيب ما تعلم اسأل، ما تعرف تعلم، فلا بد أن نعرف أن للشيطان مداخل، ممكن يدخل عليك يقول ماذا؟ تعلم العلم حتى تترخص، وممكن يدخل عليك ويقول ليش لا تتعلم على أساس أنك لو فعلت ما فعلت إلا أنت ما تدري، هذا كله من مداخل الشيطان، والهدى والنور أن تتعلم وتعمل، الله يوفقنا وإياكم. نعم تفضل. وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغه للناس، كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يخفى عليهم معناها أو تشوش عليهم، وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه، أما نوادر المسائل وخواص المسائل فهذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين، وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه، لما تكون أمام عصاة يشربون الخمور ويزنون ويسرقون وتقول الله غفور رحيم الله قريب مجيب الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمح فيزيدون في الشرور، لكن حين تقول لهم اتقوا الله، الله سبحانه وتعالى توعد الزناة بالعذاب وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، فتذكر لهم نصوص الوعيد من أجل التوبة، ولو أتيت عند متمسكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد فهذا ربما يزيدهم وسواسا أو تشددا فأنت تذكر لهم آيات التيسير وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفرج إلى غير ذلك من أجل أن لا يزيد ويشتد ويغلو، فكل مقام له مقال وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به، فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين

وإنما تذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية. نعم، وذكرنا مراء ونذكر، بل حتى أن الآيات التي جاءت في بيان توحيد العبودية اللي هو الألوهية ليس فيها إثبات بأن الله يستحق العبادة فحسب، بل فيها ماذا؟ الأمر بعبادته، الأمر بعبادته. فلا يكفي، نعيد ونكر، لا يكفي الإقرار بالربوبية ولا يكفي الإقرار بالألوهية، بل لا بد مع الإقرار بالربوبية والألوهية أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيء، وأن تكون هذه العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا من أراد النجاة، من أراد أن يحقق الحكمة التي خلق من أجلها. ما هي الحكمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل؟ عبادته. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد من الإقرار بالربوبية، أن الله هو الرب الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، ولا بد أن نقر بالألوهية، أن الله هو الإله الحق المستحق العبادة. مع إقرارنا له بالربوبية والألوهية نعبده سبحانه وتعالى، ومع عبادة له نخلص العبادة لا نشرك به شيئا، ومع هذه العبادة التي لا نشرك به شيئا تكون على شنو؟ على ماذا؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الفائدة الثالثة في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أن التوحيد هو الذي بعثت به الرسل، كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله. نعم. الفائدة الرابعة أن العبادة لا تنفع مع الشرك، فمن أشرك بالله شيئا فإنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، فالذي لا يعبد الله مطلقا كالملاحدة، وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك كلهم سواء الملحد والمشرك، إنما الذي يعبد الله حقا هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئا، هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته وهو الذي تنفعه عبادته. كلام جميل. الذي لا يعبد الله ملحد، والذي يعبد الله عز وجل ويعبد معه غيره مشرك، ما الفرق بينهما؟ قال سواء. سواء، هذا ما يعبد الله بالمرة وهذا يعبد الله لكن نشرك، كيف سواء؟ نعم، لأن لما أشرك حبطت عبادته. قال جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك، صح؟ وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالذي يشرك بالله كالذي لم يعبد الله. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل 3 مرات، ماذا قال له؟ ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه صلى، لكن لما صلى صلاة باطلة فالباطل كعدم، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. واضح؟ طيب استمر. الباب الثاني قال الإمام محمد بن عبد رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذا الباب الأول في بيان أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته، فقال إيش باب التوحيد وعرف التوحيد. الآن الباب الثاني في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من عبد الله وحده لا شريك، وحد الله عز وجل، ما له من الفضل؟ هذا الباب. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب ووضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرف ليرغب فيه. أحسن عليك. ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه. نعم. ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه، وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة. نعم. مما يدل على دقة فهمه رحمه الله، لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا، فلا بد أن تبين حقيقة الشيء ومعناه ثم بعد ذلك يبين فضله. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا، ومن هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أو من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة ويمدحون الإسلام مدحا كثيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، ولكن ما هو الإسلام أولا؟ لم يبينوا ما هو الإسلام. تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره أو تستمع إلى المحاضرة أو الشريط من أوله إلى آخره وهو مدح للإسلام وثناء عليه وبيان لمزاياه، لكن ما هو الإسلام؟ لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها وينزلون هذا المدح وهذا الثناء على مذهبهم، فلا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، لا بد أن نبين ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنة، وما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام وتخرج منه، وما هي مكملاته وما هي منقصاته. لا بد من هذا. أما مجرد المدح وذكر الفضائل بدون إنك تبين حقيقة الشيء فهذا خطأ عظيم. والإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه القرون المفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام. ومن هنا تجدون الشيخ بين في الباب الأول حقيقة التوحيد لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التوحيد أو ما هو عليه هو التوحيد، وهذا أمر مهم جدا، لأنهم دعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام فقط ولا تبينوا للناس حقيقة الإسلام، لأن هذا يفرق عنكم الناس. صحيح، وهذا بلاء وقع في كثير من المسلمين، يرغب الناس في الإسلام ولا بينه ما هو الإسلام. طيب ما هو الإسلام حتى ندخل فيه؟ ما هو الإسلام حتى نعتنقه؟ ما هو الإسلام حتى ندين به؟ ومن القواعد المقررة أن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان هذا الداعي أصلا وما يعرف الإسلام فكيف سيبلغ الناس الإسلام؟ ثم أقول لك إيش بلغوا. طيب بلغوا ماذا؟ التبليغ. تبليغ لأي شيء؟ للعلم. فمن ليس عنده علم يبلغ ماذا؟ ماذا يبلغ؟ يعني هذا حتى في الأمر المادي، لو أن إنسان أراد أن يعلم الناس الطب ملازم يتعلم أول شيء ولا كيف يعلم؟ يريد أن يعلم الناس التجارة ولا يعرف التجارة ممكن يعلمهم؟ لا. طيب تريد أن تعلم الناس الإسلام وأنت ما تعرف الإسلام؟ هذا لا يمكن. حتى أن بعض الناس تجده يعني من الخطوة الأولى صار داعيا للإسلام. على ماذا؟ لأنه كان مطربا مشهورا أو ممثلا أو لاعبا، وإلا به صار داعيا. طيب متى تعلمت حتى تكون داعيا؟ ربما بعضهم يؤتى به ويسمونه الفنان التائب. طيب تاب، الله يتوب عليه، مش معناه أنه يتصدر. والآن مع الفنان التائب، تاب طيب، تاب الله يستر عليه. ما هو معنى هذا أن كل واحد يتصدر يدعو الإسلام هو لم يتعلم؟ لا، هذا لا يمكن أبدا. وذاك اليوم أذكر يعني قرأت موقف زيارة كانت للشيخ الألباني رحمة الله عليه في المستشفى، فيقول عن جماعة التبليغ وكذا، قال أنت كيف تخرج معهم وأنت أصلا ما تعرف أدعو؟ قال أعلمهم. أنت تعرف عشان تتعلم؟ قال أنت تذكرني بقصة الكردي. هذا الكردي قال أنه إيش سمع أنه لابد أن يدعو الإسلام، وخرج متحمسا فوجد يهوديا فقال أسلم وإلا قتلتك، خاف له وقال أسلمت. طيب ما هو الإسلام؟ قال ما أدري. تقتله حتى يسلم؟ لما قال ما هو الإسلام ما تعرف الإسلام؟ ما الفائدة؟ حتى أن بعض الناس يكره الكفار، والكافر هذا قد يكون جاهلا يحتاج من يعلم، وربما لو كلمت كلمتين تجده يريد أن يتشبث بشيء يخرج مما هو فيه. العلم، نحن ينقصنا العلم. يذهب بعض الدعاة إلى أفريقيا مثلا، قالك هذا القرية دخلت الإسلام كله ما شاء الله، قرية كاملة، يقول لهم قولوا يلا أشهدوا أن لا إله إلا الله. هم هؤلاء مساكين أشهدوا أن لا إله إلا الله، لو يأتيهم واحد قبلك أو بعدك ها على المذهب الرافضي طقوا صدر. هم ينظرون إلى ماذا؟ إلى ما معك من المعونات والأموال توزع عليهم، ما عرفوا شيء من الإسلام. لابد أن تعلم الناس الإسلام، وأنك لا تستطيع أن تعلم حتى تتعلم. وذاك بسهولة يأتيهم من ينصرهم، ويأتيهم من يدخلهم في دين الروافض ويأتيهم من يدخلهم في دين الصوفية. لماذا؟ ما عندهم قاعدة، ما عندهم إسلام صحيح، ما فهموا الإسلام الصحيح. من يذهب إليه مصر ما يفهم الإسلام. لابد من هذا، تعلم ثم علم. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل من من رسله؟ يرسل علماء ولا عامة؟ علماء حتى يعلموا الناس. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. أتمم الآية: أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا أول فضل من فضائل التوحيد. استدل الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب بقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو فضل هذا الذي يؤمن يعني وحد الله ولا يشرك؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. قال الشيخ الفوزان قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة في أرض العراق، فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك. ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام، كلهم على الوثنية والعياذ بالله. وذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، بدأ بأبيه لأنه يجب على الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه، ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. والد إبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، والده كان مشركا واسمه آزر، كان مشركا نعم يعبد الأصنام، كما قال أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. نعم. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمناظرة. قال تعالى: وليكون من الموقنين، الموقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، ويزول عنه أي شك أو أي ارتياب أو أي شبهة، يكون على وضح اليقين. قال تعالى: فلما جن عليه الليل، يعني غشى عليه الليل بظلامه. قال تعالى: رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا من باب المناظرة وليس من باب النظر كما يقول الفلاسفة أو علماء الكلام، لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل، كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده، ولكنه قال ذلك لأجل المناظرة، هذا ربي بزعمكم. طيب، يعني إبراهيم عليه السلام ما كان يشك بالله عز وجل حتى يقول على الكوكب هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهد ربي لأكن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. كان يقول هذا حتى يستدرجهم ويناظرهم، يبين لهم أن هذه ما تصنع أن تكون آلهة. طيب لو أني عبدت هذا الكوكب ثم غاب واحتجته في أثناء غيابه ماذا استفيد؟ أم ذاك القمر الذي يغيب؟ أم تلك الشمس التي تغيب؟ ماذا أفعل؟ فبين لهم أنه ما يصلح أن يعبد إلا الإله الحي القيوم الذي لا يموت، الذي متى ما لجأت إليه أعطاني وكفاني، الذي من توكل عليه فهو حسبه، خالقي ورازقي. فلذلك أراد تدرج بهم بهذه المناظرة ولم يكن شاكا كما يقول بعض الفلاسفة بعض المتكلمين أن أول واجب على المكلف أن يشك، كمثل إبراهيم عليه السلام كان شاكا بشوي شوي تدرج حتى تيقن بالله. لا، أول واجب هو التوحيد، هو لا إله إلا الله. نعم. قال تعالى: فلما أفل، يعني غاب واختفى. ثم قال تعالى: قال لا أحب الآفلين، لأنه لو كان ربا ما غاب ولا اختفى، فهذا مما يبطل ربوبية هذا الكوكب. قال تعالى: قال لا أحب الآفلين، لأنه لو كان ربا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود. قال تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يتدرج شيئا فشيئا. ثم قال تعالى: فلما أفل، يعني غاب وانتقل، صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل النجم الذي قبله، يسير من المطلع إلى المطلع إلى المغرب، فهو ليس برب إذن. قال تعالى: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة تدرج إلى أكبر الكواكب التي هي الشمس، وإذا بطلت عبادة الشمس بطلت عبادة بقية الكواكب من باب أولى. قال تعالى: إني بريء مما تشركون. يعني فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون. نعم، الآن صرح بالتوحيد وبين بطلان عبادة هذه الكواكب التي يعبدونها، تقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة، وأعلن البراءة، وهي الهجر والترك والابتعاد عنه. قال تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض، يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. فالخالق هو الذي يستحق العبادة، أما الكواكب فهي مخلوقة، والمخلوق لا يستحق العبادة، مدبرة ليس لها في نفسها تدبير فكيف بغيرها. حنيفة، الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سواه، يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أنا من المشركين. هذه براءة أيضا، لما تبرأ من الأصنام تبرأ من أصحابها. قال تعالى: وحاجه قومه، ناظروه على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس، حتى أبوه وقف في وجهه، كما ذكر الله ذلك في سورة مريم: فإن أباه وقف منه موقف المعادي. قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أفحمهم بالحجة. قال تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به، لأنهم توعدوه بأصنامهم. نعم، يعني هو لما تبرأ مما يشركون توعدوه بالأصنام، ستفعل بك وتفعل بك، كيف تكفر بها، كيف تنبذها، فإلا به يقول إيش؟ نعم. قال تعالى: إلا أن يشاء ربي شيئا. قال تحاجوني في الله وقد هدان، تريد أن أترك عبادة الله وقد هداني الله عز وجل، ولا أخاف ما تشركون به. يعني أنتم أولى أن تخافوا من الله عز وجل، لست أنا الذي أخاف من أصنامكم. نعم. قال تعالى: إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا؟ إن كان هناك تهديد أو وعيد فهو عليكم أنتم. قال تعالى: ولا أخاف ما تشركون به، ما تهمني أصنامكم ولا وعيدكم، لأني متوكل على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إذا كنتم تهددونني بالوعيد والتخويف وأنا أخوفكم بالله سبحانه وتعالى وأبين لكم أنكم إذا لم تتوبوا إليه فسيعذبكم، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا أو أنتم؟ إن كنتم تعلمون فصل الله الحكم بينهم فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، هكذا يقول هذا التفسير. أنا الآن في خلاف بين من ومن؟ بين إبراهيم عليه السلام وقومه، هم يخوفونه بالأصنام وهو يخوفهم بالله عز وجل. فسألهم سؤال فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن، أن يعيش آمنا، الذي يعبد الأصنام ويخاف منها أو الذي يعبد الله عز وجل ويخاف منه؟ الذي يعبد الأصنام ويخاف منه ولا يخاف من الله، أو الذي يخاف من الله عز وجل ولا يعبد الأصنام ولا يخاف من الأصنام، أيهم أولى أن يعيش آمنا؟ قالوا: حكم الله بين الفريقين فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، هذا هو الحكم الإلهي. قال تعالى: الذين آمنوا، وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق، يعني الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. ثم قال تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المراد بالظلم هنا الشرك، لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. طيب، الظلم الشرك، وما معنى لم يلبسوا؟ يعني لم يختلط ولا خلطوا إيمانهم بظلم، توحيدهم بالشرك، أتوا به كاملا، أولئك لهم الأمن. نعم. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك. نعم. قال تعالى ظلم الشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها. أين موضع العبادة؟ أن تكون لمن؟ لله عز وجل. فمن صرف لغير الله فقد وضعها لغير مستحقها. نعم. وهذا أعظم الظلم، لأنهم لما وضعوا العبادة في غير موضعها أعطوها لغير مستحقها، وسووا المخلوق بالخالق. نعم. سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء، وهل بعد هذا ظلم؟ لا والله. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها، وهو الطاعة والكرامة. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. النوع الثالث ظلم العبد للناس بأخذ أموالهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التنقص، أو في دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق، أو بالضرب والجرح والإهانة بغير حق، فهذا تعد على الناس. نعم. هذه هي أنواع الظلم، ظلم الشرك وهذا أعظم أنواعه، وظلم العبد نفسه، وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول وهو ظلم الشرك فهذا لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الظلم الشرك هذا لا يغفره الله عز وجل، لكن في حق من لا يغفره؟ لمن مات عليه. يعني لو أن إنسانا أشرك بالله عز وجل ثم تاب إلى الله عز وجل من الشرك ووحد الله عز وجل، يغفر له أو لا يغفر؟ يغفر له، لأن الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولو كان الشرك لا يغفر بالتوبة وبالدخول الإسلام لكان إيش؟ لماذا ندعو المشركين والكفار إلى الإسلام؟ لماذا جل وعلا يرسل الرسل إلى أقوامهم المشركين؟ حتى ماذا؟ حتى يتوب الله عز وجل ويدعو الشرك. فلا يقال الشرك لا يغفر حتى في حق من تاب إلى الله عز وجل، لا، أو تاب إلى الله منه. المقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات على الشرك ولقي الله وهو مشرك هذا الله لا يغفر له. وما يدل على ذلك قول جل وعلا ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء، هو معلوم أن دون الشرك ها يغفر بالتوبة أم لا؟ يغفر بالتوبة. وقد قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل في هذا الشرك أو لا يدخل فيه؟ ها يدخل، يغفر الله الذنوب جميعا. لكن متى لا يغفر الشرك؟ إذا مات الإنسان على الشرك ولم يتوب الله منه ولقي الله عز وهو مشرك، هذا لا يغفر الله له. واضح؟ لأن أذكر أنا حتى في كتاب الثانوية العامة، أذكر رابع ثانوي لما كنت مدرس أنا، أتى بها الآية والمؤلف يقول الشرك لا يغفر الله، أتى بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. قال ويستثنى هذا الشرك، الله لا يغفره، بدليل أن الله لا يغفر يشرك به. صواب هذا ولا خطأ؟ خطأ. حتى الشرك يغفره الله عز وجل لمن تاب إلى الله منه، لكن الميت ما في مجال يتوب، خلاص الميت إذا غرغرت الروح وبلغت الحلقوم ما تقبل التوبة أصلا، مات على الشرك ما في مجال لأن يتوب. لكن من تاب إلى الله وفي حياته من الشرك يتوب الله عليه. لو أن مشركا أسلم الإسلام جب ما قبله، ينتقل المشرك إلى موحد. لكن الذي لا يغفر الله له إذا مات وهو مشرك ولقي الله وهو مشرك، هذا الله لا يغفر له. واضح؟ إذن هذا الظلم الذي لا يغفر الله ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا هو ظلم العباد بعضهم البعض، وظلم يغفر في مشيئة الله، وهو ظلم العبد لنفسه. نعم. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس، فهذا لا يترك الله منه شيئا، لا بد من القصاص إلا أن يسمح المظلومون. جاء في الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء هي التي ليس لها قرون، والشاة القرناء التي لها قرون، إذا نطحها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة. الله أكبر. حتى بين البهائم، قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت، تحشر البهائم يوم القيامة، ويقتص بعضها من بعض، ثم يقول الله لها: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وكذلك بنو آدم، يقام القصاص بينهم يوم القيامة، فيقتص من المظلومين للظلمة، ولا يترك من حقوقهم شيء إلا إذا سمحوا بها. طيب، ما الفائدة إذا كانت البهائم يقتص من بعضها لبعض ثم تكون ترابا؟ ما الفائدة؟ فائدة ظاهرة جدا، لبيان عدل الله سبحانه وتعالى، لبيان عدل الله عز وجل. هذاك يوم عظيم، يوم يقوم به الأشهاد، سيحاسبون إذا رأوا أن الله عز وجل حتى البهائم اقتص لبعضها من بعض. يعلم الجميع حينئذ بأن الله هو الحق المبين. ثم حتى يتحسر الكافر، يتمنى لو كان بهيمة ولا أن يلقى الله عز وجل على كفره وشركه، فحينئذ ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني كنت ترابا. نعم. وكذلك بنو آدم، يقام القصاص بينهم يوم القيامة، فيقتص من المظلومين للظلمة، ولا يترك من حقوقهم شيء إلا إذا سمحوا بها. هنا مسألة مهمة جدا. طيب، لو أن إنسانا ظلم كثير من البشر لا يحصيهم، ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. بعض الناس يكون في موقع بيع أو شراء أو موظف حكومة، يأخذ رشاوي طالع الناس سنوات، 10 سنين، 15 سنة، وهو يغش الناس ويأخذ، ثم أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، كيف يرد حقوق الناس؟ هل يعرفهم هو؟ لا، هو كان إيش؟ كل من هب ودب يأخذ منه، كل من مر أخذ منه، أين يجد هؤلاء؟ إن كانت أموالهم ما زالت محفوظة، فبإمكان أن يتصدق بها عنهم، لا ليطلب الأجر من الله عز وجل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن لكي يتخلص من الإثم. في فرق بين إنسان يتصدق يتقرب إلى الله بهذه الصدقة، فلا بد أن تكون الصدقة من كسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وآخر عنده مال حرام، فإنه يتصدق به ليتخلص من الحرام، لا يتقرب به الله عز وجل. في فرق. ثم إذا كان يعرف أصحاب الحقوق يؤدي الحقوق إلى أهلها، ما يعرف يتصدق بها عنهم حتى ولو كانوا كفارا. واضح؟ طيب، إذا ذهب هذا المال، قد يقول: أنا كنت أخذ وأصرف، أخذ وأصرف، أخذ وأصرف، هذا إذا تاب الله توبة النصوحة فإن الله يتحمل عنه ويرضي خصمه يوم القيامة. لأن بعض الناس هكذا يتورط في نفسه، يقول: أنا ما أدري كم أخذت وممن أخذت وبما أتصدق، أصلا ما عندي شيء أتصدق، أخذت أموال الناس وكنت أصرفها كل يوم بيومه، يأخذ رشاوي ويصرف، يأخذ رشاوي، أين ماذا يفعل؟ وقد تقدم في السن، ما يستطيع حتى يكسب المال حتى يتصدق عن من ظلمه، ماذا يفعل؟ نقول: مالك توبة؟ لا، له توبة، إن صدق مع الله عز في توبته وفي نيته، لأنه لو استطاع أن يؤدي لأدى، فمثل هذا يؤدي الله عنه، مثل هذا يؤدي الله عنه، ما في شيء ما له حل. نعم، تفضل. أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه بما دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به، كما يقول أهل العلم: الدواوين 3: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وهو الذنوب والمعاصي التي دون الشرك. وهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيها رد على الوعيدية من المعتزلة والإباضية والخوارج، الذين يقول: من مات على المعصية على الكبيرة فإنه يدخل جهنم لن يخرج منها. والله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا جواب لهم على هذه الآية، لأن بعضهم تكلف فقال المقصود من تاب من هذه الذنوب. فالجواب عليه نقول لو كان المقصود في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء التائب من هذه الذنوب، لكن حتى الشرك من تاب إلى الله منه، ها إيش فيك متوقن الآن؟ الشرك لو تاب الإنسان منه قبل أن يموت يتوب الله عليه ولا لا؟ يتوب الله عليه. فالآية ليست في سياق من تاب من الذنوب، الآية فيما في سياق من لقي الله عز وجل بهذه الذنوب. إن لقي الله عز بالشرك فإن الله لا يغفر له، وإن لقي الله بالذنوب فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. واضح؟ وأما من يتوب إلى الله عز وجل فيغفر الله له الشرك وما دون ذلك، من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، كل ذنب يغفر بالتوبة، التوبة يغفر بها جميع الذنوب. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني الشرك، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثامة وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. إذن الآية إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا متى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها في الآخرة إذا لقي الله عليها، أما في الدنيا لا، يغفر الله الشرك وما دون ذلك إذا تاب العبد، تاب الله عليه. لكن إذا ما أتاب حتى مات وهو مشرك، أو حتى مات وهو موحد لكن عنده ذنوب، فالمشرك لا يغفر الله له، والذنوب في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب وإن عذبه؟ يعذبه إلى أبد ولا إلى أمد؟ إلى أمد، كل بما يحكم الله عليه. فمنهم من يخلد قبل أن يعذب بما يستحق، ومنهم من يبقى حتى يعذب بما يستحق، ومنهم من لا يدخله الله النار أصلا يعفو عنه بشفاعة شافع. هذا التقسيم تجتمع فيه النصوص. أما يقال من مات على الكبيرة فهو مخلد في نار جهنم، كيف وقد قال الله عز وجل يغفر بعد ذلك لمن يشاء؟ قال لا، هذا إذا تاب منها، إذا تاب منها مش داخل في الآية أصلا، من تاب حتى من الشرك ها يتوب الله عليه. ولكن الآية هذه في من يلقى الله عز وجل وهو مشرك، وفي من يلقى الله عز وجل وهو عنده من الذنوب دون الشرك. فالتفصيل، أما المشرك فلا يغفر الله له، وأما من أتى بذنوب دون الشرك فهو في مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب وإن عذبه؟ يعذبه إلى أمد، لا إلى الأبد، لأنه من أهل لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله يدخل بها أهلها الجنة، مآلهم إلى الجنة، حتى لو عذب منهم من عذب مآلهم جميعا إلى الجنة. وهذا من أعظم فضائل التوحيد، أنه يوجب للعبد ماذا؟ الخلود في الجنة، ويوجب له ماذا؟ الحرمان من الخلود في النار، ما يخلد صاحب لا إله إلا الله، فاعتنوا بها. نعم. فهذا معنى قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسها؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر. نعم. وقوله تعالى أولئك لهم الأمن، هل المراد هذه القصة فيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن القرآن كان بين يدي الصحابة ومع ذلك أشكل عليهم فهم الآية. أي آية؟ أنا شايف بس واحد نايم، بعد كلكم نايمين ولا بس واحد؟ اللي نام ماذا يفعل؟ ماذا يفعل النام؟ يغير مكانه، صح؟ هذه سنة ولا لا؟ تعرفون ولا لا؟ ها، إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول، غير مكانه. قد يقول قال لكن احنا لسنا يوم الجمعة، احنا الليلة ايش؟ ليلة الثلاثاء. فالجواب ان هذا الامر ايش؟ معقول المعنى، مو تعبدي. اذا كان اذا انتقل يوم الجمعة طار منه النوم، اذا انتقل يوم الثالث ما يطير من النوم؟ يطير النوم. فما رأيك ايه النعسان تغير مكانك وتجرب، والتجربة خير برهان، احنا ما عندنا نوم هنا. طيب الان نعود الى ماذا؟ الى هذه القصة فيها فائدة عظيمة، وهي ان صحاب القرآن كان بين ايديهم ولا لا؟ صح ولا لا؟ وقرأوا الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ففهموا من الآية أن الظلم المراد به المعاصي اللي كل الناس يعصون الله بها، فقال أينا لم يظلم نفسه. نستفيد من هذه الآية أن القرآن لو قال إنسان أنا أريد أخذ القرآن وما عليهم إلا أمة ولا العلماء ولا المفسرين ولا الصحابة ولا إلى آخره، نقول تعال ومن يضمن لك أنك ستفهم القرآن فهما صحيحا؟ الصحابة اللي هم صحابة عرب خلص نزع عن القرآن ومع ذلك فهمهم الآية غير مراد الله عز وجل، حتى أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم، فمن أنت؟ ولذلك الدعوة التي يدعيها بعض الناس أن نأخذ من الكتاب والسنة، نعم هذا كلام حق، يجب أن نأخذ من الكتاب والسنة. لماذا الله جل وعلا أنزل الكتاب وبعث محمد عليه الصلاة والسلام؟ لكن أن نقول نأخذ من الكتاب والسنة ونترك العلماء، طيب هذا إنسان أسلم حديثا، خلينا على أساس ممكن يقطع هذا المقطع ويكون رد على أبو عرفة ووسيم يوسف، يقولون ماذا؟ كلاهما يقول وينقل أحدهم على الآخر يقين، أحدهم ينقل على الآخر، ونبين أن وسيم ينقل عن أبو عرفة، يقول قبل المذاهب الأربعة، سوي بيده هكذا، قبل المذاهب الأربعة كيف الناس كانوا يتعبدون الله؟ ما كان في مذاهب أربعة. إذن الناس تعبد الله قبل مذاهب الأربعة بالكتاب والسنة. طيب واحد توه دخل الإسلام جديد، توه يتعرف عربي، توه نقول روح كتاب والسنة؟ هو يفهم يقرأ، يستطيع يقرأ، يستطيع يفهم؟ هذا لا يعقل، هذا لا يعقل أن إنسان يذهب دخل الإسلام عطى مصحف عندك الكتاب والسنة يلا هذا الكتاب اقرأ وطبق، يمكن هذا؟ ما يمكن. لكن هذه الفئة الخطيرة تريد أن تفصل الأمة عن علمائها وعن تراثها، لا لأم الأربعة عاجبين ولا المشايخ ولا العلماء، خذ من الكتاب والسنة. من أنت حتى تأخذ الكتاب والسنة؟ حتى هو الذي يقول هذا الكلام ما بدأ وأخذ الكتاب والسنة على طول، ولا لا تعلم شوي شوي، علم مدرس ومعلم وشيء وشيء حتى استطاع أن يفتح الكتب، حتى استطاع أن يقرأ القرآن. أما هكذا دعوة هكذا نقول للناس اتركوا المذاهب، اتركوا العلماء، بدليل أن الناس قبل الأئمة الأربعة ما كان عندهم الأربعة، كيف كانوا يعبدون الله؟ يعبد الله مثل ما الناس قبل الأئمة الأربعة يعبدون الله. إيش هذا الكلام؟ هذه دعوة إلى الفوضى. وما خرج من خرج من الضلال والصوفية والرافضة ومدعين المهدوية والخوارج إلا بهذه الطريقة. عندي كتاب بعد، ليش تقول لي أئمة وعلماء وتفسير كله باطل؟ حتى هذا أبو عرفة يقول كل ما كتبه الناس هؤلاء علماء كله كلام شياطين. الكتاب عندك، الكتاب عندك. هذا مثل ما ذكر من الجوزي أن رجل من الصوفية أتى بصبي وخلى به حتى تراوده نفسه ويختبر إيمانه، صبي أمرد فما زال به حتى وقع بالفاحشة الكبرى، فأراد أن يتوب، هذا ما يبي الآن لا أما أربع ولا شيء، ذهب وفتح القرآن فمر بقول الله عز وجل بقرة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، آية واضحة، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا القرآن والقرآن، فذهب وألقى نفسه من شاهق وقتل نفسه، آية أخذ بالآية. والله الذي لا إله إلا هو الذي يريد أن يزيح العلماء وأئمة الإسلام وأهل العلم ويأتي مباشرة القرآن بهذه الطريقة لا يضلن ضلالا مبينا. القرآن يضل؟ لا القرآن ما يضل، فهم السقيم للقرآن هو الذي يضل به الضالون. ما عطلوا الله عز وجل عن صفاته إلا لأنهم استدلوا بآية ليس كمثله شيء، وإلا عنده الله جل وعلا ليس له صفات. أتوا لقى الله عز وجل الله خالق كل شيء، كل شيء قال القرآن شيء فالقرآن مخلوق. أتوا لقى الله عز وجل وهو السميع البصير، قال الله عز وجل سميع بصير مثل الإنسان. المشبهة استدلوا بالقرآن، والمعطلة استدلوا بالقرآن، والخوارج استدلوا بالقرآن، والرافضة استدلوا بالقرآن، لكن كله على غير مراد الله ورسوله. من يفهمنا؟ من يوصلنا؟ من يعلمنا؟ علماء. رب العالمين أكرم هاي الأمة بالعلماء، قال ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره. العالم مو كإنسان آخر، عالم تعب ونصب ودرس وتعلم وأخطأ وصاب وسأل وتتلمذ، تأتي واحد من هنا تعال اترك الأئمة واترك الكتب واترك العلماء واترك المفتين من الكتاب والسنة مباشرة أقرب طريق. هذا خطأ فاحش. ولذلك تجدهم هؤلاء عندهم ضلال مبين، أفسدوا على الناس دينهم. اليوم يأتي واحد والله ما يعرف شيء، والله بعضهم حتى عربي ما يعرف عربي، تجد جزائري عايش في فرنسا يكتب غلط بس يسب ويشتم وهو لا. تعال تعلمت شيء؟ أسألك بالله متى تعلمت؟ متى تدينت؟ متى استقمت؟ قال الكتاب والسنة. كلمة حق أرادوا بها باطل، ما في أي شك أن كتاب الله سنة رسوله، من تمسك بهما نجا، تركت فيكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لكن كيف نتمسك بها؟ تمسك بها أنك تنسف جميع العلماء؟ من وصلك أصلا إلى هذا العلم؟ من حفظ لك القرآن؟ من أقرأك إياه؟ من علمك كيف تقرأ؟ الجاهل ما يعرف شيء، الجاهل يقرأ عين سين قاف عسقة، واضح ما يبلها عين عسقة يتهجأها، اقرأ قال عسقة، هذا شنو عسقة؟ شوي شوي اقرأ عسقة، لأن ما أعرف يبين ماذا تلقي. لا هذا مش عسقة، هذه عين سين قاف. كيف يعرف هذا؟ واحد تعلم من واحد تعلم من واحد تعلم من واحد تعلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي تعلم الناس عسقة هي عين سين قاف، علموا الناس أيضا التوحيد والطهارة والصلاة والصيام والزكاة والأحكام. ما تأخذ مباشرة من غير تعليم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، هذه دعوة خطيرة جدا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.